فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم ثم عفو الله ثم ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم، وحديث جابر هو منسك مستقل بين فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه، وله روايات تكملة تأتي بعده، وهو حديث انفرد بإخراجه مسلم ولم يخرجه البخاري، خرجه أبو داود، هو حديث عظيم اعتنى به أهل العلم واستنبطوا ما فيه من الفقه، شرحوه، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه في البلوغ طرفا كبيرا منه، هو حديث عظيم مشتمل على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن الحسين عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله في قصة جعفر بن محمد، لما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين لما سأل جابر رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فعقد تسعا، يعني عقد هكذا خمس وأربعة تسع، يعني تسع سنين، قال النبي مكث في المدينة تسع سنين لا بحج، عقد تسعا خمس وأربعة، ثم أذن للناس في السنة العاشرة أعلم الناس أنه سيحج، فقدم المدينة بشر كثير يأثمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه حجته، لما سمعوا بأنه سيحج جلس تسع سنين مكث في المدينة ما حج، ثم في السنة العاشرة أذن بالحج، فتسامع به الناس وصاروا يأتون من كل مكان من البوادي ومن القرى ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتموا به ويأخذوا عنه مناسكه. وفيه أن جابر بن عبد الله حدث بهذا الحديث وقد كبر، وبعدين كبر السن وقد عمي، وفيه أنه أدخل يده في صدر علي بن حسين من باب الإناس له، وفيه أنه صلى في نساجة، يعني في ثوب واحد والثوب الثاني على المشجر، والثوب المراد به القطعة الواحدة، صلى في الإزار ولم يصلي وترك الرداء على الأرض، والنساج هذا قصير لا يكفي، ولهذا إذا جعله على كتفيه ارتد إليه طرفها من قصرها من صغرها، وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو كان مكشوف الكتفين، ذهب إلى هذا جمهور العلماء واحتجوا بحديث جابر هذا، وفي حديث آخر أنه أن جابر رضي الله عنه صلى بإزارة ورداءه على المشجب، فسأله إنسان فقال صلي ورداءك على المشجب، قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول كلكم ثوبان من يستطيع ثوبين، احتج به الجمعة على الجواز الصلاة في القطعة الواحدة إذا شد به إزارة. في الحديث الآخر إن كان واسعا، إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، يعني إن كان القطعة الواحدة ضيقة يتزر بها، وإن كانت واسعة يتزر بعضها ويضع بعضها على كتفيه يرتدي بها. وجاء في الحديث الآخر لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي الحديث ليس على عاتقه منه شيء، أخذ بهذا الإمام أحمد وجماعة وقالوا إنه لا يجوز له كشف الكتفين إلا مع العجز، مع القدرة يجب عليه نستر الكتفين لهذا الحديث، فإن كشفهما مع القدرة فالعلماء أقوال ثلاثة، قول الأول قول الجمهور أنها تصح، الصلاة صحيحة ولا إثم عليه لحديث جابر هذا، قول الثاني أنها لا تصح، يقول ليس لا يصلي أحدكم في الواحد ليس على ثقيم، القول الثالث أنها تصح مع الإثم، والأقرب أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان مثلا قادرا، أما إذا كان لا يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما